الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في اليوم السادس من رمضان عام 41 و400 من النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي مع فضيلة الشيخ خادم عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، وذلك في التيسير الرباني في شرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس، ويكون في مخضرة هذه بلاد الشقيق. يتفضل الشيخ مشكورا العذراء. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى من أبي زيد القرواني، قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. نعم، بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم. أما بعد، فأما ما يتعلق بصيام يوم الشك فقد تقدم الكلام عليه كما ذكرت، يعني كان مناسبا أن نتكلم عليه في موطنه في المجالس السابقة. أما اليوم نتكلم إن شاء الله عن مسألة تأخير الإفطار وتعجيل السحور. أقول قد نصت الأدلة الصريحة على استحباب تعجيل الفطر وعلى بدعية تأخير الفطر، يعني تأخير الفطر بدعة إن فعله تعبدا، أما إن فعله لحاجة طرأت أو لجهل هذا أمر آخر. يعني أخر الإفطار لأنه مثلا لو وجد شيء يفطر عليه، نسي، كان مريضا وما استطاع أن يأكل. مسألة الوصال هذه نتكلم عنها إن شاء الله. طيب، فأقول أولا يعني كذلك أقول كذلك أقول كذلك مسألة تأخير السحور. تأخير السحور هو السنة، وتعجيل السحور في وسط الليل في أول الليل هذا كله أيضا إن كان تعبدا يعد بدعة. طيب، والأدلة على ذلك: أولا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصيام قال باب تأخير السحور، واستدل بماذا؟ بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نستفيد من هذا الحديث تأخير السحور؟ كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، أي سجود؟ صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. طب ما وجه الشاهد لتأخير السحور هنا؟ أنه أخر السحور حتى كأنه بعد لم يدرك مع نفسه إلا وهو في الصلاة، ولم يتعقب إلا وهو في الصلاة. يعني الآن هو تصحر في أهله ومجرد أن تم السحور ذهب إلى الصلاة، فلم يدرك رغم أنه أسرع، يعني أسرع في الذهاب، يعني كان يسرع في السحور ثم في الذهاب، رغم أنه أسرع لم يدرك إلا السجود، يعني لعله مثلا سجود الركعة الأولى. طيب، وهناك بلا شك فارق ما بين الأذان والإقامة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضطجع على الشقين الأيمن ما بين أذان وإقامة الفجر. تمام، فدل هذا على أن سهل بن سعد كان سحوره في آخر الوقت، يعني قبيل أذان الفجر الحقيقي بدقائق معدودة، إنه بدليل إنه تصحى ثم على بس توضأ ثم ذهب إلى المسجد. ولعلنا نبحث في ترجمة سهل عن بيته، هل كان قرب المسجد أم لا؟ أنا لا أدري الآن، جاء في ذهن الآن حتى نقدر المسافة. ولماذا كان رغم أنه كان يعني يسرع أنه ما أدرك إلا السجود، لكن الذي يعنينا الآن أنه دليل واضح على أن سهل بن سعد كان يؤخر السحور إلى آخر الوقت قبيل أذان الفجر الحقيقي. وهذا ما حدث في زمن النبوة، ولو كان فعله هذا مخالفا للسنة لبينه الوحي، لأن الوحي ما زال ينزل. ثم بوب البخاري بعد ذلك باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وأخرج من تحته حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: من القائل هنا؟ أنس. قال لمن؟ زيد. زيد بن ثابت. كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. طيب، وهذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره إلى قبل أذان الفجر الحقيقي. طيب، ما هو القدر؟ وسأله كم كان بين الأذان والسحور، يعني سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر الحقيقي. قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية هذه لو قدرناها يعني بقراءة الرجل المتوسط تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة تقريبا، ربع ساعة تقريبا، لو قلنا بالزيادة ربع ساعة أو أقل، قد يكون أقل كمان. يعني انظروا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قبل أذان الفجر بدقائق معدودة، الفجر الحقيقي. هذه السنة، هذا هو التأخير، ليس التأخير أنك تتسحر قبل الفجر الحقيقي بساعة تقول أنا أخرت، هذا ليس تأخيرا. فما بال الذين يربطون الناس بما يسمونه بمدفع الإمساك، وهذا عندنا في مصر ومن بدع الدولة الشيعية التي أطلقت على نفسها الفاطمية، وفي البلاد الأخرى عن طريق آذان مبكرة مثل عندكم هنا في نواكشوط، أسمعهم الآن في كل ليلة يؤذنون قبل الفجر الحقيقي بقرابة 2 ساعة تقريبا، ويقول المؤذن في نهاية آذانه: تسحروا عباد الله، ليس كذلك أم يقول ماذا؟ بلى، تسحروا عباد الله. تسحروا إلا للسحور البركة. لا، هنا ليس في بركة، هذا السحور المبكر ليس في بركة. السحور الذي في البركة والمؤخر الذي يكون قبل الفجر الحقيقي، لأنه إن عمل ذلك وفعل ذلك خلافا للسنة نزعت البركة. نعم، السحور نفسه في بركة، نعم، حتى تتم هذه البركة علي أن يؤخره. نعم، وفي الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور أو السحور بركة. السحور تطلق على أكلة السحر أو الطعام، والسحور هو وقت لتناول السحور، فهذا في بركة، ولكن لن تتم هذه البركة إلا باب التأخير. طيب، ننتقل إلى تعجيل الإفطار. ما هو الدليل على سنية تعجيل الفطر؟ الدليل أولا ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قد بوب عليه البخاري باب تعجيل الإفطار. طيب وأخرج مسلم من حديث أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة أي صلاة المغرب. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. طب تعجيل الإفطار معلوم عرفناه، لكن كيف يعجل الصلاة؟ نعم ليس المقصود بتعجيل صلاة المغرب أن يصليها بعد الأذان مباشرة كما يفعل كثير من المسلمين في وقتنا هذا في الشنقيطة وغير الشنقيطة حتى في مصر عندنا، لا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ما بين كل أذانين صلاة، فأقل قدر بين الأذان والإقامة قدر صلاة ركعتين أو قدر ما يتوضأ الرجل ويصلي ركعتين، فهذا هو التعجيل نعم بس يعني لو ترك ما بين الأذان والإقامة قدر مثلا وضوء صلاة ركعتين هذا عجل أتى بالسنة، لكن ليس المقصود أن تجعل الإقامة بعد الأذان مباشرة. طيب كيف يعجل الإفطار؟ يعجل الإفطار بأن يفطر بمجرد الغروب، يعني أنت لو كنت في مكان ترى سقوط الشمس، نحن مثلا كنت على ساحل بحر، نحن كنا على ساحل المحيط أو بعض نرى الشمس تسقط، أو في البادية في الصحراء ترى سقوط الشمس، فمجرد أن تسقط الشمس فقد وجبت المغرب وحل الإفطار. ومن أدلة هذا التعجيل أيضا وبيان صفته ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال إن انزل فاشدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت أي ما زال الغروب، ما معنى قوله انزل فاجدح لنا؟ الجدح كما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين أن يغاد السويق بالماء، السويق اللي هو إيش؟ الدقيق تسمونه وماذا هنا فيه؟ الدقيق لا دقيقة لا تقولوا لا في مسمى غير الدقيق لا لا قال لي يعقوب شيء آخر نسيته الآن دقيق بازي تقريبا كلمة مثل بازين أو لا أذكر الآن دقيق إن الشهر هو أنا أتكلم على دقيق القمح أو الذي يستعمله الخبز الأبيض باريد باريد ما أنت قلت ماذا الآن؟ أنا قلت الدقيقة أنت تقصد الشيء غير الباريد؟ نعم باريد كله دقيق طيب المهم الصويق والفارين عندكم ليه بالحسانيه يخاض الصويق بالماء ويحرك بالمجدح والمجدح خشبة لها ثلاثة جوانب مثل الشوكة هكذا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفطر على غير الطمر، هنا أراد أن يفطر عليه على الصويق بالماء أي الدقيق أو البارين مخلوط بالماء، فقال له انزل فاجدح لنا يعني كي يفطر، فقال له يا رسول الله إن عليك نهارا يعني ما زالت الشمس في السماء. طيب قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح أي جهز ليه الصويق بالماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه إلى أو قبل المشرق. كيف نفهم هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم ابن أبي أوفى من كان معه من الصحابة والأمة معهم أنه كان يبالغ في تعجيل الفطر، لدرجة أنه قال انزل جاهز الإفطار وما زالت الشمس، يعني كان طبعا هذا على قبيل الغروب، لكن ما زالت الشمس، ما زال فيه ضوء النهار، إذا قال له يا رسول الله إن عليك لنهار، يعني إن عليك نهارا، يعني ما زال النهار موجودا، وما زال قالوا انزل فاجلح لنا، أي جاهز لنا ليش الإفطار، ومجرد أن رأى سقوط الشمس صلى الله عليه وسلم أفطر. لذا قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، وأشار إلى المشرق، أي أن الشمس سقطت. ونفهم من هذا أن فعل البعض من أنه ينتظر هذا الغروب تحت دعوة الاحتياط، دقيقة دقيقتين أو حتى يؤذن المؤذن، هذا كله ليس من السنة، لذلك المؤذن السنة وأنه قبل الأذان ما دام دخل يفطر على أي شيء ولا على جرعة ماء على تمرة ثم يؤذن، ما ينتظر تأخير أو ما يؤخر الإفطار إلى بعد الأذان، لا، هذا خلاف السنة، يفطر ولو عليه على جرعة ماء أو نصف تمرة يكسره يعجل. طيب الله المستعان. طيب كذلك من أدلة التي جاء فيها التنصيص على تعجيل الفطر وتأخير السحور في نص واحد، الأدلة السابقة كان لكل مسألة دليلها، هناك دليل جمع ما بين الأمرين، وحديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في فضائل الأوقات، وكذلك السنة الكبرى من طريق الطيالسي، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا النص يدل على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا كان سنة عند الأنبياء السابقين، وهذا يبين لنا بطلان صيام النصارى الذين يصومون بطريقة ابتدعها رهبانهم ليست من شريعة المسيح عليه السلام. صيام النصارى يعني من قرون بعيدة ليس من الآن، ابتدعه الرهبان ليس من دين المسيح، بل زادوا فيه أياما، يعني صيام النصارى أو صيام المسيح الأصل أنه كان أيضا شهرا. يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، كان أيضا شهرا الصيام في الأمم السابقة. فجاء الرهبان لعل في زمن قسطنطين وزادوا في 10 أيام، لماذا؟ كفارة لقسطنطين على قتله لليهود، لما دخل بيت المقدس وأمن اليهود لم يرضى القساوسة بتأمين اليهود، وطلبوا منه أن يقتلهم، قال إني عاهدتهم، فقالوا اقتلوا ونحن نصوم عنك 10 أيام كفارة. فزادوا في الصيام ثم غيروا الصيام، ما عندهم لا إفطار ولا سحور، ما عندهم سحور أصلا، ضيعوا شريعة المسيح، هم يأكلون أكلات معينة، أكلات اللي مصنوعة بالزيت أو الأسماك فقط، يكونوا ويصومون عن اللحم وعن المرق ونحو ذلك، فما عندهم لا إفطار ولا سحور، ما في لا تأخير إفطار، قصدي ما في تعجيل الإفطار ولا تأخير سحور، ما في سحور أصلا، هم يأكلون ويشربون الماء صيام شكل صيام كما يقال يعني مفصل. طيب أخرج أيضا أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن جرير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وهذا في نقل لإجماع الصحابة على سنية هذا الأمر. طيب، وكما قال ابن دقيق العيد من قلم الحافظ من الفتح في هذا الحديث رد على الشيعة بتأخيرهم في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجوم، يشير الحديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا له الفطر، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة، وهذا كما ذكر رد على الشيعة لأن الشيعة يؤخرون الفطر على طريقة اليهود والنصارى، كما قال الحافظ في الفتح أيضا من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. هذا الأذان الأخير يجعلونه قبل الفجر الحقيقي بثلث ساعة في رمضان، وهذا نتكلم عن ماذا؟ عن زمانه، يعني في القرن كم؟ الحافظ توفي في العام كم؟ العام 52 بعد 80. أحسنت، نتكلم عن القرن التاسع، وعاش جزء من القرن الثامن والقرن التاسع، نتكلم عن أول القرن التاسع. فكيف إذا رأى القرن الخامس عشر وما يحدث في نواكشوط والذنوب قبل وليس اللي هو الأذان الأول قبل الفجر بساعة تقريبا. قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. كيف إذا رأى زماننا الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ والناس يسألون لماذا هذا الوباء ولماذا هذه الفتن ولماذا هذا الضيق في الرزق على البعض قلة البركة، كل هذا بسبب مخالفة السنة، فتعجيل الفطر فيه البركة وتأخير السحور فيه البركة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله عجرا وعظيما، صلى الله سبحانه وتعالى على بما قلتم وحفظكم الله. آمين آمين آمين.